أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفأمن الذين كفروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. من أمنهم؟ من أعطاهم صكا أن الله لا يعذبه؟ فسبحان الله، كيف يفسقون عن أمر الله ويخرجون عن طاعته ويعبدون غيره من مخلوقاته ويأمنون ولا يخافون عذاب الله عز وجل؟ ما الذي يؤمنهم وهم مربوبون مخلوقون؟ وقد علموا بما سمعوا أو شاهدوا عذاب الله في الأمم والشعوب والأفراد والجماعات، كيف يأمنون مكر الله ويفعلون السيئات؟ أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا بفعل السيئات، مكروا بمن؟ أولا مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إذ تآمروا على قتله وبعثوا رجالهم إلى منزله وطوقوه ليلا ونهارا على أن يقتلوه، وضعوا فوق صدره فوق ظهره سلا جزور وهو يصلي حول الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله بسلا بعير من عند الصفاء فوضعه بين كتفي رسول الله وهو ساجد، وجاءت الزهراء رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة فأزالته عن كتف والدها. إذن عذبوا بلالا، عذبوا عمارا، عذبوا صهيبا، عذبوا أسماء سمية، عذبوا وشردوا وطردوا، ما يخافون. والاستفهام للتهديد والوعيد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض تتزلزل وتدور تحت الأرض حتى يستقروا تحت الأرض؟ من يمنعهم؟ من يدفع عنهم؟ من يقوى على أن يصرف عنهم الخسف الأراد الله بهم؟ أو يرسل عليهم أو يأتيهم العذاب أو أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فجأة تنزل صاعقة من السماء وهم لا يشعرون، فجأة يسلط الله عليهم أمة أقوى منهم تبيدهم وتحطمهم، فجأة يصابون بوباء لا يستطيع أحد أن يقوم أو يتحرك، كيف لا يخافون؟ وذلك لظلمة قلوبهم، قلوبهم مظلمة ما دخلها نور الإيمان بالله ولقائه وبكتابه ورسوله، فهم أموات غير أحياء كالبهائم، شر من البهائم، والله لشر من البهائم. دائما أقول الحيوانات على اختلاف أنواعها، فيها الطيب وفيها الخبيث، فيها الصالح وفيها الفاسد، ولكن المشركين والكافرين شر من تلك الحيوانات الخبيثة، وذلك لقول الله تعالى من سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمشركين من العرب وغيرهم، في جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البريئة. من المخبر؟ أليس الله الذي أخبر؟ شر الخليقة البرية والبريئة الخليقة، أيخلقك ويرزقك ويحفظك ويخلق الحياة هذه كلها من أجلك، ثم تعرض عنه وتدبر ولا تلتفت إليه، بل وتقف ضد دعوته، تحاربها وتصف الناس عنها حتى لا يعبد الله؟ أية جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ فالآيات تحمل تهديدا ووعيدا. فيقول تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم وهم في تجاراتهم وأعمالهم ذاهبين آئبين ليل نهارا، ثم في ذلك الوقت نفسه يأخذهم في تقلبهم، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعجزون الله عز وجل، يغلبونه مستحيل. الآيات تحمل تهديدا ووعيدا عجبا، ولهذا زلزلت قلوب المشركين وآمنوا بالله ودخلوا في دينه الإسلام، لأنهم كانوا يفهمون القرآن لا كما يفهمه العجم، لأنهم لسانهم ينطق به. أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، يموت هذا تموت الأسرة الفلانية القبيلة الفلانية حتى ينتهي وجودهم نهائيا، ولكن فإن ربكم لرؤوف رحيم، فرحمة ورأفته هي التي أبقت عليهم، وإلا عصوه خرجوا عن طاعته يضربهم، أنت يعصيك ولدك وإلا خادمك تضربه وتنتقم منه، وهم يعصون الله جهرة، يعبدون غيره، يستغيثون بسواه، يتقربون إلى غيره، حاربوا رسوله وكتابه ودينه، ومع هذا ما خسف بهم الأرض ولا أنزل عليهم الصواعق من السماء ولا لأنه رؤوف رحيم، إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى لهم: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ فلينظروا، لو كانت لهم أبصار تبصر وقلوب تعي وعقول تفهم لفهموا أن الخلق كله ساجد لله مطيع له، لما هم فقط يتمردون على الله ويفسقون عن أمره؟ ما خلق الله من شيء إلا وظلاله في الصباح والمساء يمينا وشمال تتفيأ ساجدا لله وإلى الله خاضعا، بل وكل الخلق خاضعون لله، الكافر خاضع لله، من أوجده، من يميته، من يعطيه، من يمنعه، هو متصرف فيه وهو يجهل هذا فقط. أولم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ذليلون حقيرون. الكافر لما يمشي ظله في الصباح من الشرق وفي المساء من الغرب، ساجد ظله ولا لا؟ في الأرض أحب أم كريه، وظلالهم بالغدو والآصال تسجد لله تعالى. لما التكبر إذن؟ ظلك ساجد خاضع وأنت تتكبر أن تسجد لله بين يديه قائلا الله أكبر. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ثم قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات خاضعة لله ذليلة بين يديه يتصرف فيها يعطيها يمنحها يميتها يحييها يرفعها يضعها يعزها يذلها، كل هذا التصرف هو لله عز وجل. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل ما دب على الأرض هو دابة سواء من ذوات الأربع أو الرجلين الاثنين أو الطير، كل الخليقة تسجد لله. والملائكة الأطهار الأصفياء الذين في الأرض يسجدون والذين في السماء يسجدون لله عز وجل وهم لا يستكبرون، الملائكة لا يستكبرون أبدا. جبريل على عظمته يخير ساجدا بين يدي الله، جبريل له 600 جناح، جبريل سد الأفق بكامله، جبريل قلب مدينة سدوم وعمورة جعل عاليها سافلها، ويسجدون لله. وأنت أيها المسكين تتكبر تأبى أن تدخل في الإسلام حتى لا تركع ولا تسجد، تكبرا رفضوا الإسلام حتى ما يركع ولا يسجد. يخافون ربهم من فوقهم الملائكة، ماذا تعرفون عن الملائكة؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في جلسة كهذه في الروضة اهتزت الأرض تحت الجالسين، فسألوا الرسول فقال هذا الذي سمعتم حجر ألقي من حفير جهنم من كذا سنة إلى الآن وقع 40 سنة، وقال سبحان الله لا يوجد في السماء موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد وراكع. أطت السماء وحق لها أن تأط، تأرجحت من الثقل. لما يا رسول الله؟ قال لا يوجد فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. هذا الخلق العظيم يسجد وأنت يا حامل الأوساق في بطنك تتكبر ولا تسجد لله ولا تركع. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في تخفيف المشركين في تخويف المشركين وتذكيرهم لعلهم يرجعون بالتوبة من الشرك والجحود للنبوة والبعث والجزاء. قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا أي المكرات السيئات، مكروا المكرات السيئات من محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والشرك والتكذيب بالنبوة والبعث وظلم المؤمنين وتعذيب بعضهم، أفأمنوا أن يخسف الله بهم الأرض من تحتهم فيقرون في أعماقها أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون من ريح عاصف تعصب بهم أو وباء يشملهم أو قحط يذهب بمالهم. وقوله تعالى أو يأخذهم في تقلبهم أي في تجاراتهم وأسفارهم ذاهبين آئبين من بلد إلى بلد، فما هم بمعجزين له تعالى لو أراد أخذهم وإهلاكهم. وقوله تعالى لو يأخذهم على تخوف أي تنقص بأن يهلكهم واحدا بعد واحد أو جماعة بعد جماعة حتى لا يبقي منهم أحدا. وقد أخذ منهم في بدر من أخذ وفي أحد من أخذ. وقوله تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم تذكير لهم برأفته ورحمته، إذ لولاهما لأنزل بهم نقمته وأذاقهم عذابه بدون إنذار لتوبة أو إمهال لرجوع إلى الحق. وقوله تعالى أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء من شجر وجبل وإنسان وحيوان يتفيأ ظلاله بالصباح والمساء عن اليمين والشمائل جمع شمال سجدا لله خضعا بظلالهم وهم داخرون أي صاغرون ذليلون أما يكفيهم ذلك دلالة على خضوعهم لله وذلتهم بين يديه فيؤمنوا به ويعبدونه ويوحدوه فينجو من عذابه ويفوز برحمته وقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أي ولله لا لغيره يسجد بمعنى يخضع وينقاد لما يريده الله تعالى من إحياء أو إماتة أو صحة أو مرض أو خير أو غيره من داب أي من كل ما يدب من كائن على هذه الأرض والملائكة على شرفهم يسجدون وهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم ويخافون ربهم من فوقهم إذ هو العلي الأعلى وكل الخلق تحته ويفعلون ما يؤمرون فلا يعصون ربهم ما أمرهم إذا كان هذا حال الملائكة فما بال هؤلاء المشركين يلجون في الفساد والاستكبار والجحود والمكابرة وهم أحقر سائر المخلوقات وشر البريات إن بقوا على كفرهم وشركهم والعياذ بالله. هداية الآيات من هداية الآيات أولا حرمة الأمن من مكر الله حرمة الأمن من مكر الله لا يحل لمؤمن أن يعصي الله ويقول أنا آمن من عذاب الله فالله عز وجل قد يمهلك ولكن لا يهملك فلا يأمن المؤمن العاقل مكر الله أبدا إذ الأمن من مكر حرام ولا يحل أما قال أفأمن مكر الله يوبخهم ويهددهم. ثانيا كل شيء ساجد لله أي خاضع لما يريده منهم إلا أن السجود الطوعي الاختياري هو الذي يثاب عليه العبد أما الطاعة اللا إرادية فلا ثواب فيها ولا عقاب. قد يقول الكافر أنا ظل يسجد طول النهار إذا نثاب على هذا السجود لا ثواب فيه لأنه ليس بإرادي ولا اختياري ولكنه اضطراري. ثالثا فضل السجود الطوعي الاختياري نعم ما هناك أفضل من سجدة تسجدها لله ما هناك عبادة أفضل من عبادة السجود. رابعا مشروعية السجود عند هذه الآية إذا قرأ القارئ أو المستمع إذا قرأ القارئ أو المستمع يسجد ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. عليه أن يسجد إن كان متطهرا إلى القبلة إن أمكن ويسبح في السجود ويكبر في الخفض والرفع ولا يسلم ولا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. مرة ثانية مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية والآيات التي فيها السجود إذا قرأ القارئ أو المستمع الذي يستمع يسجد السامع فقط لا ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون عليه أن يسجد إن كان متطهرا أي على وضوء إلى القبلة إن أمكن وإن لم يمكن فإلى غير القبلة ويسبح في السجود ويكبر في الخفض الله أكبر والرفع الله أكبر ولا يسلم ولا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كما نحن فيه. معاشر المستمعين أذكركم بذكرى غزوة بدر في يوم ثمانية من شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ثمانية من شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى الحسنة. ما هي الحسنة؟ المدينة. أما قال تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنا، فما حسنات الدنيا يبويهم وينزلهم فيها، والله إنها المدينة. لنبوئنهم في الدنيا حسنا، قالت العلماء، قال ابن جرير الطبري المدينة، تسمى طابة، تسمى طيبة، تسمى المسكينة، تسمى حسنة أيضا بنص كتاب الله عز وجل. ثم خرج انتدب، لا على سبيل الإلزام، من أراد أن يخرج مع رسول الله فليخرج، إذ بلغه بصحة وصدق أن عير قريش خرجت من الشام متجهة إلى مكة تحمل سلعا وبضائع عجيبة، تجارة عظيمة، والمؤمنون في المدينة كما تعرفون المهاجرون تركوا أموالهم بمكة وكل ما يملكون وجاءوا بأيديهم. من أخذ أموالهم وتسلط عليها؟ المشركون أصحاب هذه القافلة. إذن يجوز شرعا أن نأخذ أموالنا من هذه القافلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما دامهم طردوهم من مكة وأخذوا أموالهم، وقد أمكنهم الله من أن يأخذوا مالهم في رحلة كهذه، لا بأس. ومن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو ورجاله، لكن لا على سبيل الإلزام، من شاء أن يخرج فليخرج ومن شاء أن يقعد فليقعد. ومن هنا استنبط أن المندوب والمستحب في العبادات صاحبه لا يأثم إن تركه، وإن فعله أجر، تركه لا إثم عليه لأنه مندوب فقط ما هو واجب. أما الواجب نعم، إذا ما استجاب يعذب ويعاقب، المستحب والمندوب لا. دل عليه أن الرسول قال هيا نخرج، من شاء خرج ومن شاء لم يخرج، ما خرجوا إلا 314 رجلا والمدينة فيها ألوف. فلما خرجوا يوم الثامن مشوا خارج المدينة مسافة، بلغهم أن العير نجت، العير التي تحمل السلع والبضائع لقريش في مكة ما أصبحوا قادرين على استقبالها لأنها مضت على ساحل البحر. فخيرهم الرسول، ماذا ترون، نخرج لقتال؟ والمشركون قد خرجوا من مكة أيضا يريدون قتالنا وحماية قافلتهم. فخطب أبو بكر فقال خيرا، خطب أبا عمر فقال خيرا المقدام. إذن فصر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن باقي يستشيرهم، لأن الأنصار سكان المدينة الاتفاقية التي كانت بينه وبين رسول الله بيعة العقبة أنهم يحمونه في داخل المدينة لا أنهم يحمونه خارجها. فمن هنا استحى صلى الله عليه وسلم أن يواجههم، فترك لهم الوضع وقال تكلموا. فآخر من تكلم سعد بن معاذ فشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لو خط بنا برك الغماد لمشينا معه. إذن ومشوا ليلة 17 هذه الليلة كانت المعركة، هذه الأيام التي قبل تدابير تمت على أحسن ما يكون، ونزلوا بمكان أنزلهم الله به. وصبيحة يوم 17 التقى الجيشان. من اللطائف التي نذكرها هنا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفف في الصفوف للقتال، وإذا بأحد الأصحاب غواز سواد ابن غزية بطن منتفخ خارج عن الصف، وفي الرسول في يد النبي صلى الله عليه وسلم رمح صغير، لا اي نعم، يعدل به الصفوف، فما نغزه قال يا سواد استقم فبكى سواد قال آذيتني يا رسول الله، لا بد وأن تعطيني حقي، نقتص منك. هذا لو كان معكم تصفعونه وإلا لا؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كشف عن صدره قال تفضل، فأكب عليه يقبله. هذا الذي أراد سواد بن غزية، أراد أن يمس جسمه جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله. هذه لطيفة وقعت. من اللطائف أن أحد الأصحاب كان يأكل تمرا في يده وخطبهم الرسول وقال من يصب على قتال هؤلاء ويثبت ولا يرجع ويموت يدخل الجنة، من يصب على قتالهم ويثبت ولا يرجع يتقهقر في ثبات يموت يدخل الجنة. هذا الصاحب قال إلى متى وأنا ننتظر حتى نفرغ من أكل التمرات؟ فرمى بالتمرات ودخل المعركة واستشهد ومات ودخل الجنة. صاحب العصا عكاشة بن محصن سيفه انقطع، فجاء يطلب ما وجد إلا عصا، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم له ولعصاه بالبركة ودخل يقاتل بها، وانقلبت والله سيفا، وتوارثه المؤمنون إلى فترة من الزمن. هذا عكاشة بن محصن من أحداث هذه التورية، لما كان رسول مع رجاله ذاهبين إلى بدر لقوا أعرابي سألوه هل رأيت كذا كذا، يسألون عن العير وعن رجالها. الشاهد قال أخبركم وأنتم تخبروني، أنتم ممن؟ فقال له الرسول نحن من ماء. من ماء أول ما يسمع قبيلة اسمها ماء. من ماء؟ قال من ماء، يعني أصلنا من الماء. من من؟ توية محمودة ولا لا؟ لأن لو قال نحن كذا ممكن يمشي يعلم قريش وجيش بأنهم يريدونكم. من هذه اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وهو قائم رافع يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل يستغيث به ويستنجده، حتى سقط رداه من على ظهره، فجاء أبو بكر فرده إليه وقال لينجزك الله ما وعدك، خفف عن نفسك يا رسول الله سينجزك الله ما وعدك. ما زال كذلك حتى أغمي على الرسول غفوة بسيطة، فقال لأبي بكر هذا جبريل عليه السلام يقود الملائكة على فرس. واستجاب الله عز وجل وبعث فيهم 1000 ملك في صورة إنسان على فرسه يقاتلون معهم. قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد أن يحق الحق بكلمته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، إذ تستغيثون ربكم. فاستغاثوا الله واستغاث لهم رسول الله فأيدهم 1000 من الملائكة، إذ جيش المشركين كان ما بين 1900 بلا خلاف، ما بين 1900، وجيش الرسول والمؤمنين كم؟ 314، على عدة قوم طالوت الذين هزموا قوات بابل. إذن فنصرهم الله عز وجل، وقتل من المشركين 70 صنديدا، وأسير منهم 70 صنديدا. ومن لطائف هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واجه انتظمت الصفوف والله أكبر والتحمت، أخذ حفنة من الرمل حصى وقال شاهت الوجوه ورماها فيهم، فما من واحد إلا ودخل في عينه التراب. فأنزل الله تعالى بعد ذلك قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ومن أراد أن يعرف عن غزوة بدر عليه بصورة الأنفال، الأنفال التي غنائم كسبوها في معركة بدر، فإن فيها الغزوة مفصلة مبينة من أولها إلى آخرها.